بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، وجب مهر المثل. وعلى إن كانت لي زوجة 2000 أو لم تكن 1000 يصح بالمسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه، وجب مهر المثل. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبر رجع بال1000 ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل تضمن عددا من المسائل تتعلق بموضوع الصداق. المسألة الأولى: حكم ما إذا أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا. المسألة الثانية: تأجيل الصداق أو بعضه. المسألة الثالثة: الصداق المحرم. المسألة الرابعة: الصداق المعيب. المسألة الخامسة: تزويجها بدون مهر مثلها. المسألة الأخيرة: تزويج الصغير بمهر المثل أو أكثر. هذه أبرز المسائل، وهناك مسائل أخرى أيضا مذكورة في هذا الفصل. قال: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، وجب مهر المثل. صورة المسألة: أصدقها، يعني قال في الصداق: أصدقتك 1000 إن كان أبوك حيا، وإن كان أبوك ميتا فصداقك 2000، فصداقك 2000. المؤلف يقول: يجب مهر المثل. ووجوب مهر المثل هذا يشير إلى أن التسمية ما شأنها؟ فاسدة، لأن مر معنا أنه إذا فسد المسمى وجب مهر المثل. ولهذا علل الشارح، قال: لفساد التسمية. لماذا فسدت التسمية؟ قال: للجهالة إذا كانت حال الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. إذن تعليل الفساد، فساد المسمى، بهذين الأمرين، يعني إن كانت حال الأب غير معلومة فهنا في جهالة، التعليل الثاني وهو يشمل سواء كانت معلومة أو غير معلومة أنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، يعني كون الصداق إن كان ميتا يكون 2000، ما المناسبة بين زيادة الصداق وبين كون الأب ميتا؟ لا يظهر في ذلك غرض صحيح، وبالتالي كان تلك التسمية المترددة بين الحالين مقتضية فساد المسمى. فالتسمية فاسدة مطلقا، يعني حتى لو علم حال أبيها، لأنه يبقى التعليل الآخر وهو قضية أن ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، لكن في حال الجهالة ينضم إلينا تعليل آخر يقتضي الفساد، وفي حال المعلومية يبقى التعليل الثاني مقتضيا للفساد. والخلاصة أنه فاسد سواء علم أو لم يعلم حال الأب. قال: وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف يصح يعني النكاح بالمسمى. هنا مسألة أخرى فيها أيضا ترديد بين صداقين، لكن الترديد بني على أمر للزوجة فيه غرض صحيح، ولهذا كان المسمى صحيحا على أحد الاعتبارين بحسب الواقع. يقول: وعلى إن كانت لي زوجة، يعني هذا شخص، صورة المسألة مثلا شخص وكل شخصا ليزوجه في بلد آخر، قال لزيد من الناس: أنت وكيلي، أعقد لي النكاح في مثلا مصر. ثم أراد أن يتزوجه في الرياض، وجد زوجة صالحة له في الرياض، وهو لا يدري وكيله هل عقد له أو لم يعقد له. الزوجة اللي في الرياض قالت لها: عندك زوجة ولا ما عندك زوجة؟ قال: والله أنا احتمال أن وكيلي عقد لي، ما بيني وبينه اتصال، لكن إن كان لي زوجة فصداقك 2000، وإن لم يكن لي زوجة فصداقك 1000، يعني أنا بجبرك كان لي زوجة بأن أزيد في صداقك. فوافقت. هذا لها غرض صحيح ولا ما لها غرض صحيح؟ لها غرض صحيح. ولهذا يقولون يصح النكاح بالمسمى. علل الشارح قال: لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. وهذا يظهر الفرق بين المسألة هذه والمسألة التي قبلها، وهذا مثال على ما ذكرته قبل قليل، أن التعليل يبين الفرق، يبين الفرق وإن لم يصرح بالفرق. ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها، وتغلي صداقها عند فوات غرضها. فكان المسمى صحيحا لوجود الغرض الصحيح الذي بني عليه الترديد بين صداقين أو بين قدرين للصداق. المسألة التالية نضع عنوان نقول: تأجيل الصداق أو بعضه. الأصل في الصداق الحلول، مثل ما أن الأصل في البيع الحلول، يعني لو سكتوا عن التأجيل يكون الصداق حال، مثل ما لو تبايعوا وسكتوا عن الثمن هل هو حال ولا مؤجل، يكون إيش؟ حال. لكن لو أجلوه يجوز لا بأس. قال: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. يجوز أن يؤجل الصداق كله ويجوز أن يؤجل بعضه. فلو تزوجها على صداق قدره 50,000 مؤجلة كلها، أو 25 حالة و 25 مؤجلة، صح. فإذا أجل نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر صح التأجيل. لكن السؤال هنا هو متى يحل المؤجل؟ إذا قلنا أن الأجل التأجيل صحيح، متى يحل المؤجل؟ وهل يشترط لصحة التأجيل ذكر الأجل والنص عليه؟ هل يشترط أو لا يشترط؟ أنا أسألكم الآن، لا يشترط، بدليل قوله فإن عين أجلا وإلا فمحله، هذا يفيد أنه لا يشترط ذكر الأجل. ما هو مثل البيع، البيع مر معكم أنه لا بد فيه من ذكر الأجل. ولهذا أنا ذكرت لكم أن النكاح يتسامح الفقهاء في بعض أنواع الجهالة، لأنهم يقولون أن مقصد النكاح ليس العوض المالي، ليس مثل البيع، البيع مقصد البايع هو إيش؟ الثمن، العوض المالي. يقولون مقصد النكاح لا، أبعد من ذلك، يعني الازدواج بين الزوجين، وضع المرأة عند كفء يقوم برعايتها ويحسن عشرتها. فالصداق هو تكريم للمرأة، لكن ليس هو مقصد المرأة من أنها تتزوج. ولهذا فيه نوع من إيش؟ التسامح في أشياء من الجهالة، ومن ذلك قضية التأجيل، ما يشترط أن يذكر الأجل. طيب إذا قلنا ما يشترط ذكر الأجل، قد يقول قائل هذا سيفضي إلى النزاع والاختلاف، الزوجة ستطالب والزوج سيماطل ويتنازع الزوجان ويتفرق شمل الأسرة. نقول لا، فيه شيء يضبط لنا هذه القضية حتى ما يحصل هذا المحذور. ما هو؟ قال فإن عين أجلا أنيط به، يعني إذا أجلوا لهم حالتان، الحالة الأولى أن يعينوا في العقد أجل، كان يقول تزوجتك على صداق قدره 50,000، 20 حالة و30 مؤجلة بعد سنتين، حينئذ متى تطالبه؟ بعد سنتين، وليس لها الحق أن تطالبه قبل. وإذا تمت السنتان لزمه أن يعطيها، المسلمون على شروطه. ولهذا قال فإن عين أجلا أنيط به وإلا يعين أجلا، يعني قال 20 حالة و30 مؤجلة وسكت عن الأجل، وقلنا صحيح هذا أطلق في الأجل. قال فمحله الفرقة، محله يعني زمن حلوله بكسر الحاء، أما بالفتح الموضع، إذا قلنا محله يعني موضعه، لكن هنا المراد محله اللي هو زمن حلوله الفرقة. قال الشارح الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة، يعني إذا لم يعين أجلا أقول مؤجل الصداق يحل إذا وجدت فرقة بين الزوجين بموت أو غيره، كطلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك. فإذا مات الزوج مثلا أو ماتت الزوجة حل صداقها المؤجل، وعلى هذا تأخذه إضافة إلى إرثها إذا كان الميت هو الزوج، فيصير لها دين غير الإرث. إذا طلقها أيضا يحل مؤجلها، إذا فارقها أي نوع من أنواع الفرقة يحل مؤجلها، وبناء على ذلك ليس لها الحق أن تطالبه قبل وجود الفرقة لأنها رضيت بالتأجيل. قد يقول قائل: ما الدليل على أنه يحل عند الفرقة؟ الشيخ أشار إلى ذلك الشارح، قال: عملا بالعرف والعادة، يعني هذا هو العرف والعادة عند الناس، أنهم إذا سكتوا عن الأجل فالمراد عند وجود الفرقة، فيكون المعروف مثل المشروط أو كالمشروط. قال: وإن أصدقها مالا مغصوبا، هذا نضع عنوان نقول الصداق المحرم. أصدقها مالا مغصوبا، الغصب مر معكم، والمغصوب محرم، قال: وإن أصدقها مالا مغصوبا. قيده الشارح قال: يعلمانه كذلك، يعني يعلمان كون هذا المال مغصوب. مثال ثاني على الصداق المحرم: أو خنزيرا ونحوه، نحوه كخمر مثلا. النكاح صحيح أو باطل؟ النكاح صحيح، لأننا ذكرنا لكم سابقا أن النكاح يصح ولو لم يذكر مهر أصلا، فإذا ذكر مهر فاسد أو محرم فالنكاح أيضا صحيح، عدك وجودك عدمه النكاح صحيح. ولهذا قال الشارح: كما لو لم يسمي لها مهرا، تسمية صداق محرم النكاح معها صحيح كما لو لم يسمي لها مهرا. طيب، ما الذي يجب لها إذن في هذه الحال؟ قال: وجب لها مهر المثل، مثل ما قلنا سابقا، إذا فسد المسمى وجب إيش؟ مهر المثل. قال الشارح: وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا. تزوجها على عبد، يعني صداقها عبد، فخرج مغصوبا، تبين أنه مغصوب، أو تبين أنه حر أصلا ما هو عبد، وهي لم تكن تعلم، أساس نفرق بينه وبين مسألة اللي واردة في عبارة الزاد، هذه جاءت في عبارة الشارح. قال الشارح: لها قيمته يوم عقد. لاحظوا أنها اختلف الحكم، الحالة الأولى اللي في عبارة الزاد لها مهر المثل، هنا قال لها قيمته يوم عقد، يعني قيمة المغصوب أو قيمة الحر الذي ظنته عبدا. هنا لم تكن تعلم، هي لم تكن تعلم. لماذا لها قيمته؟ قال: لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا، فالعقد وقع على التسمية، وهي رضيت بما سمي لها، ولا نفرض لها مهر المثل لأنها لم ترضى بمهر المثل. قد تكون قيمة العبد الذي ظنته عبدا فبان حرا قد تكون أضعاف مهر المثل، فلو قلنا لك مهر المثل ظلمناها، فنحن نقول لها: هذا العبد الذي أصدقك إياه، أو هذا الرجل الذي أصدقك، هذا الذي الحر الذي ظننتيه عبدا، لك مثل قيمته لو كان عبدا. ولهذا قالوا يقدر الحر عبدا. نسأله الخبرة، نقول هذا الحر الذي أصدقها إياه لو كان عبدا كم قيمته؟ المواصفات والشباب والقوة، قالوا قيمته 100,000. نقول نعطيها 100,000، وقد يكون صداق مثلها 50 مثلا، لأنها ما رضيت بصداق مثلها لو أعطيناها وهي لم تكن تعلم، بخلاف الحالة اللي ذكرها صاحب الزاد كانت تعلم ما لها عذر. ولهذا قلنا ليس لها إلا مهر المثل. المسألة التالية نضع عنوان نقول الصداق المعيب. قال وإن وجدت المباح معيبا، يعني وجدت المهر المباح معيبا. المرة هذه ليس المهر محرم، لكنه وجدت فيه عيب. هذا العيب يثبت خيار، ولهذا قال خيرت بين أرشه وقيمته، يعني تخير بين أن تمسك الصداق المعيب وتأخذ الأرش، وهو مر معكم الأرش في باب البيوع، قسط ما بين الصحة والعيب. خيرت بين أرشه، بين إمساكه مع أرشه، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن ترده وتأخذ قيمته، أن ترده وتأخذ قيمته. طبعا تأخذ قيمته سليم ولا هو معيب؟ تأخذ قيمته هو سليم إذا كان متقوما، أما إذا كان مثليا فتأخذ مثله. لو كان أصدقها مثلا بر ثم تبين أن البر هذا مسوس، كان قد أصدقها مثلا 1,000 صاع من البر، تأخذ إيش الخيار الثاني؟ تأخذ 1,000 صاع بر، هذا المثل في المثليات، والقيمة في المتقومات. العبد متقوم والبر مثلي، فإذا أصدقها عبدا مثلا به عرج كما مثل الشارح فتخير إما أن تمسكه وتأخذ الأرش، وإما أن ترده وتأخذ قيمته. طبعا المراد لم تكن تعلم بالعيب وقت العقد، مثل ما قلنا في البيع، أما إذا كانت تعلم بالعيب وقت العقد فقد رضيت فدخلت على بصيرة. لكن ولهذا المؤلف قال وإن وجدت، عبارة وجدت تدل على أنها لم تكن راضية بالعيب. قال وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسوية. هذه مسألة حكم ما إذا تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها. المؤلف يقول التسمية الصحيحة، فيكون لها 1,000 ولأبيها 1,000، لأن للوالد الأخذ من مال ولده. فنحن في هذه الحالة نفترض أن 2,000 كلها دخلت في ملك البنت صداقة، ثم الأب أخذ 1,000، وأخذ الوالد من مال ولده جائز له أن يتملك كما مر معنا سابقا. طيب إذا طلق الزوج قبل الدخول في هذه الحالة. معلوم أن الطلاق قبل الدخول وش يصير للمهر؟ يتنصف، يأخذ اللي بيدها ولا اللي بيد أبوها؟ ها؟ لا. قال فلو طلق يعني الزوج قبل الدخول وبعد القبض، يعني قبضت هي 1000 وقبض أبوها 1000 الأخرى، رجع يعني الزوج عليها 1000 دون أبيها، فيأخذ منها 1000 اللي هي النصف، ليس له النصف. قال ولا شيء على الأب لهما، يعني لا الزوجة تطالب الأب ولا الزوج يطالب الأب. لماذا؟ يعني ليس للمطلق ولا للمطلقة شيء على الأب. قال الشارح لأننا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها. وأخذ الأب من ملك ولده جائز، وتملك صحيح، تملك صحيح، استقر به الأخذ خلاص. الزوج يستحق حقه اللي هو النصف من مال الزوجة، ليس العقد بين الزوجين، الولي عاقد فقط، ليس هو يعني الطرف، طرف النكاح هو الزوج والزوجة، الأب دوره أنه يعقد به فقط. فنقول لها للزوج حقك تأخذه من الزوجة لأنك أنت دخل في ملكها 2000 كلها، كون أبوها أخذ هذا من حق الشرع، أنت تأخذ منها، هي تطالبها هي. قال ولو شرط ذلك لغير الأب، يعني شرط الصداق، شرط بعض الصداق أو الصداق لغير الأب، كان مثلا الأخ أو الجد شرطوا عليه أن لها 1000 ولأخيها 1000، أو لها 1000 ولجدها 1000، في الحالة يقول كل المسمى لها، يعني لها 2000. قال لأنه عوض بضعها والشرط باطل، وهنا ليس هناك حق في التملك، تملك للوالد في مال ولده، أما الأخ فليس له أن يتملك من مال أخته، والجد ليس له أن يتملك من مال بنت ابنه. فلهذا كان الشرط باطلا. قال ومن تزوج بنته، هذه نضع عنوان، نقول تزويجها بدون مهر مثلها. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها، نفرض أن مهر مثلها 50,000 ريال، الأب زوج بنته رأى في ذلك مصلحة، يعني الزوج رجل فاضل ولا يفوت وكذا، لكنه رأى أنه يزوجها مهر مثلها 50,000 ريال، زوجها 30,000، يصح المهر ويصح النكاح وإن كرهت، يعني حتى لو كرهت النكاح ولا كرهت مهر مثلها دون مهر مثلها دون المهر، يعني راضية بالنكاح، ولهذا هو قال ولو، لا قال ولو ثيبا، يعني لإجبار للبكر البالغة كما مر معنا على المذهب. أما الثيب لا تجبر. إذن قوله وإن كرهت، يعني كرهت الصداق، نقصان الصداق عن مهر المثل، هي تقول لا والله أنا ما أرضى إلا ب50,000 مهر مثلي. الأب رأى مصلحة والزوج هذا لا يفوت وفيه وهي راضية بالزوج، هي راضية بالزوج، لكنها تقول أبيه يعطيني 50. الزوج رأى أنه يأخذ منه 30، صح المسمى وصح النكاح وإن كرهت. قد يقول قائل ليس لها حق، لماذا نصحها وهي كارهة؟ أنتم تقولون أن عقد معاوضة من حقها أن تأخذ العوض الذي تريد. قال الشارح لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وهذه قضية ترجع لها بعض المسائل، مثل ما قلت في مسألة الجهالة ومسألة هذه أيضا ترجع لها القضية دي. النكاح فيه عوض لكن ليس مقصود العوض، ولهذا المرأة عندما تتزوج والولي عندما يزوج بنته هل يقصد هل المهر اللي سيدفع لها؟ لا، ربما لو شخص دفع أضعافه ما زوجه، وشخص يدفع نصفه يزوجه مرتاح، لأن ليس المقصود هو العوض، بل المقصود السكن والازدواج ووضع المرأة عندما يحسن عشرتها. فلهذا كان صحيحا. قال وإن زوجها به، أي بدون مهر مثلها، ولي غيره بإذنها صح. يعني زوجها بدون مهر مثلها ولي غيره، غير الأب، كان زوجها أخوها، صح ما دام ذلك بإذنها، يعني هي رضيت بدون مهر مثلها وهي رشيدة، يصح لأن الحق لها وقد أسقطته، الحق لها في مهر المثل وهي قد أسقطته. أما إذا لم تأذن، وهذه في غير الأب، إذا لم تأذن بتزويجها بدون مهر مثلها فحينئذ يجب لها إيش؟ مهر المثل، لأن حينئذ نحكم بفساد المسمى، فيجب لها مهر المثل. لماذا فسد المسمى؟ لعدم الإذن وعدم الولاية، اللي زوجها ليس هو الأب، عدم الولاية في هذا الأمر، يعني عدم السلطة في هذا الأمر، فيجب لها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن بها فيها. المسألة الأخيرة تزويج الصغير بمهر المثل أو أكثر. الفقهاء يقررون أن للولي أن يزوج ابنه الصغير متى رأى في ذلك مصلحة، له أن يزوج ابنه الصغير. قال المؤلف رحمه الله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح. إذا زوج الصغير بمهر المثل أو بأكثر من مهر المثل، يعني رأى أن مصلحة أن يتزوج هذه المرأة، هذه المرأة طلبت أكثر من مهر المثل، يصح ويلزم هذا المهر اللي هو أكثر من مهر المثل، لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة. نحن قلنا أن تزويج الأب لابنه الصغير منوط المصلحة. رأى أن مصلحتها أن تتزوج، أن مصلحة ولده أن يتزوج بهذه المرأة. هذه المرأة طلبت أكثر من مهر المثل، فالأب له حينئذ أن يزوج بأكثر من مهر المثل. لكن الصداق هذا الآن من اللي بيدفعه؟ الأب ولا الزوج الصغير؟ قال في ذمة الزوج. قلنا أن الأب دوره يعني ليس هو طرف النكاح، طرف النكاح هو الزوج والزوجة، ولهذا يكون الصداق في ذمة الزوج. إذا لم يكن الصداق معينا في العقد، أما إذا في العقد قال مثلا قبلت نكاحها لابني على هذا الصداق، قال الأب وأشار السيارة مثلا، هنا يكون في ذمة الزوج ولا متعلق بالسيارة؟ متعلق بالسيارة، هذا صداق معين. لكن إذا قال قبلت نكاحها على مهر قدره 50,000، هذا يكون في ذمة الأب ولا في ذمة الزوج الصغير؟ في ذمة الزوج، لأنه هو الزوج، يكون الصداق في ذمة الزوج. وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، يعني زوج ابنه الصغير بما طلبت تلك المرأة، مهر مثلها 30,000، زوجها 50، قال ابشري قبلت نكاحها ب50,000 لابني ب50,000 ريال. ثم طالبته، قال حقك في ذمة زوجك. قالت أنت تضمن؟ قال لا أنا لا أضمن، أنا ولي عنه في عقد النكاح، لا أتحمل ما يلزمه في ذمته، العقد بينك وبينه. ولهذا قال وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب. علل الشارح قال لأن الأب نائب عنه في التزويج، ليس في الضمان، ضمان المهر، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل. يعني الوكيل في عقد النكاح هل يلزمه أنه يدفع الصداق من جيبه؟ لا. الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل. لكن لو فرضنا أن المرأة هذه ذكية قالت اسمع أيها الأب، ما تزوج إلا تضمن لي المهر، فقال أنا ضامن لمهرك على ولدي، حينئذ طالبه ولا ما طالبه؟ طالب. إذا ضمنه غرمه، لأن الزعيم غارم. لكن إذا لم يضمنه، إن قلنا أن دوره يقتصر على أنه نائب عنه وولي في عقد النكاح، وعقد النكاح بينهما، فلا نلزمه بما لم يلزمه شرعا. نقف نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.